وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول